لذلك نحن نستحيل بالقاعدة القرآنية الذي هو مقطوع الجزية على حجية الخبر الواحد جزية مشكوكة، فبالقطع وباليقين وبالعلم نستدل على حجية الظن. فهذا الضوء هذا الشيء ذكر في المقام قبل الدخول في مسألة الثلاثة. الآن المصنف يشير إلى العلم الذي يستدل بما على الأبطال وهي عمدة الأعراض التي تدل لا مطلق الدلالة منير، ولكن مقطوعة الحجية ليش القانون الدليل على حجية الظن المقطوع الحجية يقوم على الظن المشكوك الحجية قائد بها الثلاثة لا يوجد مقطوع الحجية ما قلت هو قطع تعبيري كان دقيق في هالمقام قلت الدلالة القرآنية وإن كانت ظن ولكن مقطوع الحجية مقطوع الحجية ليش ببناء العقلاء عليه لأنه ظاهر من القرآن ما قلت نفس الدلالة القرآنية الحجية في دلالة القرآن فقط وفقط الآية في سورة الزمراء جاء المسلمين آمنوا ثم جاء قاسة المتائن فتبينوا أن تصيبوا قولا بسهالة لتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية نذكر موردها وعلى ضوءها نشوف مدى دلالتها على حجية الخبر واحد. مورد هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة. الوليد بن عقبة بعثه النبي صلى الله عليه وآله إلى بني المطلب إني كانوا يهود ثم أسلموا، فبعثه النبي لجمع الصدقات. الجماعة وصلهم خبر اللي واحد مبعوث عن النبي اللي هو الولي، طبعا هو في الجاهلية كانوا يعرفون الولي وكان لهم عداوات سابقة معينة، ولكن الإسلام ألزم بالله. فعندما وصلهم النبأ بأن مبعوث للنبي يصل إليهم من أجل أخذ الصدقات صنعوا له احتفالا في المقام احتفالا جماهيريا وطلعوا يستشعروا بقدومه. الوليد تصور ان الجماعه بانه عندهم اشعار قديمويه عندهم علاوات قديمويه، تصور الجماعه فشلت الوليد فاحنا يحصلوا وحده ويتشفون منه، فقبل ان يصلوا اليهم قتل رجلا قبل النبي راجعا قال يا رسول الله ان هؤلاء قد ارتدوا على الدين خرجوا من الاسلام رجعوا الى ملتهم الاولى. اهتان طبعا المفسرون مختلفين، قسم منهم قالوا ان الرسول بمجرد ان سمع فقال الوليد تجهز للحرب لحرب بلد مصالح لانه مرتدين والمسلمين، لكن الظاهر أن هذا الرأي هذا رأي مصعب. النبي صلوات الله عليه لم يجب للحق لأن ما كانت جرة النبي القضاء على المسلمين أو على المحاربين للإسلام للعنف والسيف والعنف، وإنما كان يستعمل معه الإقناع خصوصا بالنسبة للمسلمين إلى طبق الإرتداد. طبعا الإرتداد ما طبق إلى طبق الإرتداد فقال الإرتداد ملي والإرتداد ملي فيه إرتداد ملي فيه محاربة وقت الصبر على أمور. الرأي الأصوات شنو أن المسلمين عندما سمعوا بإرتداد للمختلف تجسدوا للحاج وبدأوا يضغطون على النبي لتعال ندخل في إرتداد غدعهم وإرتداد then none of them are entitled to sleep. Jaa'at imam jadidu amalu, imam jaa'at imam jadidu amalu, imam jaa'at فتبينوا أن تسيبوا قوما بشهادة وتسيبوا على ما فعلتم نادمين. طبعا في هذه الآية خصوص طويلة وطويلة وفلسفات وإشارات جدا لطيفة ودقيقة لعلم التفكير لعلم التاريخ وما نشوف الآية. بس احنا فعلا مو فيها مو للعين، احنا فعلا في مقدمات هذه الآية تسمية. بعدين نشوف ان الآية هل تدل على حجية الخبر الواقع؟ هل تصنف؟ قال لا بد من ان يبين امور ثلاثه. الامر الاول تبين نعمه في الآية المقالب فتبينوا فتبينوا نعمه مين؟ أن تصيبوا قوما بجهالة يعني لا الجهالة يعني هاي الأمور الثلاثة لكن الظاهر أن من الأفضل للمقابل أن يشير إلى خمسة تبين يعني شو أن تصيبوا قوما بجهالة يعني شو الجهالة يعني شنو ويشير الى اخرين شنو هو النبأ يعني اثنين البس يعني مجموع الامور الثلاثة خمسة مفردات من الافضل بيانها في الخمسة لكن المصنف يشير الى ثلاثة وان شاء الله احنا نشير الى الاثنين الاخرين الامر الاول هو التبين التبين له معنى معنى لازم ومعنى حي المعنى اللازم يعني ما لا يأخذ مفعولا تمام يعني كأن الآية تقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم صادقا بنبأ فتبينوا تبينوا يعني حتى يظهر حتى يتبين الشيء يعني التبين بمعنى الظهور الظهور مرة يكون لازم مرة يكون متعلق الظهور إذا كان لازم يعني ما يظهر من الشيء من ذاته يظهر مو بسبب الفاعل يظهر أما إذا كان متعدي لا انت تروح وتعفو مثال قوله تبارك وتعالى حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الأجر حتى يتبين الخيط الأبيض من يعني انت تروح تبحث في الظلام الدامي حتى تحصل وجود المي هي ان يقولوا عندك حتى يتبين يعني حتى يشق الفجر الظلام حتى الفجر يظهر من بين اجنحه الظلام فاذا التبين الاول بمعنى ما يظهر من الظهور التبين الثاني المعنى الثاني للتبين شنو هو المعنى المتعدد يعني انت تحصل التبين انت تحصل العلم بظهور الشيء انت تستظهر الشيء تتثبت في وجود الشيء في طلوع الشيء مثال قوله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض أن تبينوا إهنانا إذا أخذت تبين بالمعنى الأول في الآية الثانية. إذا أخذنا التبين بالمعنى الثاني يعني العلم والتثبت يصير بالآية الثانية. فإذا التبين له معنيان، اللازم معناه الظهور، المتعدي معناه التثبت. إذا أخذنا في المعنى الأول في الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فظهر الفسق أو فظهر الواقع أو فظهر الكذب، يعني يظهر الفسق. هذا ما يدل على الفسق. أما إلى الآية تقول يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، تتبين يعني فتثبتوا، تثبت يعني تأمل، تأمل حصل على العلم يثبت هذا الفاسق أو هذا الدليل. هذا مؤيد، هذا مؤيد على أن المراد تتبين يعني تتثبت، يعني ذاك المعنى الأول ما إلى ذلك. هاي النقطة. النقطة الثانية أن تصيبوا قوما بجهالة. أن إحنا نحن أن هل هذه أن التعليمية هي أن المقصود؟ هل التعليلية يعني يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لكي لا تصيبوا قوما بجهالة، لأن لا تصيبوا قوما بجهالة علة وجوب التثبت شنو؟ لكي لا تصيبوا قوما بجهالة. احتمال أي مقالة ليسكن الحرب يقول هنا أن مصرية. طبعا بالنتيجة المصنف يقول زي الآية إلا هو، ولكن آية المصرية شلون؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أداة المصدر عن المصرية إلى أضيفة الفعل شنو يتحول؟ الفعل شنو يتحول مع الأداة؟ أول المصدر. يعني يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إصابة، إصابة قوم بجهالة على ما فعلتم. فلاحظ يعني لازم نقدر في الفعل احذروا إصابة قوم بجهالة. طبعا هنا سواء أخذنا أن بمعنى المصدر أو أخذنا أن بمعنى العلة ما كفر الكلام ما يدل على موضوعها. النقطة الثالثة جهالة، يعني المصيب قوما بجهالة. الجهالة هي معاني ثلاثة، معنى الأخلاق الجوية والمعنى الثالثة. مرة يطلق الجهالة في مقابل العلم، جاهل في مقابل العلم، ومرة يطلق الجهل والجهالة في مقابل السفر. جاهل يعني غير حكيم غير عاقل. إذا كان الاحتمال الأول يعني يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهل، بجهلكم بجهل. الاحتمال الثاني يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بثقافة، بغير حكمة، بعدم رؤية. المعنى الثاني هو الدليل على المصدر ليش؟ لأن التفاهة وعدم التأني شنو يقتضي؟ يقتضي أن تتأنى وتتدبر تبحر ثم ترتب. مو مغالطة معنى عدم الحكمة، عدم التدبر، عدم العقل، وبين التفاهة وبين الجهل أمو مخصوص من وقت، لأن أحيانا الإنسان يكون جاهل ولكن عاقل بل قمة الرقلاء، مثل ما شايفين احنا في العرض بعض الجهاد بعض رؤساء العشائر يصدق عليه انه جاهل وليس جعان، مثلا يكون امي ما يعرف قراءه القران بس عقله قديم. احيانا يكون عندك عارف ولكنه كثير جاهل ما يعرف اذا في راح العقيده. احيانا هل يكون عندك جاهل وهم سفيه؟ احيانا هل يكون عندك عالم ورجيم جاهل؟ فالنسبه للامه شنو الامر حاضر. النقطه الرابعه النبا يعني شنو في هذه النقطه؟ النبا الى معنى نبأ يعني مطلق الخبر على معنى، أو النبأ هو الخبر العظيم الخبر الخفي عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي فيه. النبأ العظيم شنو هو؟ فإما ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كما في بعض التفاسير، أو في يوم المعاد وما أشبه. فالنبأ إما مطلق الخبر أعم من كونه خبير وغير خبير، أو الخبر الخبير. النبأ هنا بأي معنى أخذناه يدل على المطلوب. ليه؟ لأنه إذا أخذنا النبأ بمعنى الأمر الخطير، كل شيء عندنا إحنا في الشريعة أكثر من بيان الأحكام ومن بيان الروح الدين موصول أكثر في أكثر محمد، ويترتب عليه الضرر الأخوي أو يترتب عليه النفع الأخوي. إذا كانت هذه الآية تشير إلى مطلق الخبر أعم من كون عظيم وغير عظيم، بطبيعة الحال إذا كان الخبر عام دلالة على الخبر العظيم شيكو أكد بشكل أولى يكون يعني أحكامه تشكيله. بس الله تبارك وتعالى يضحي لأوليائه وأنبيائه وأوصيائه، يضحي لهم في سبيل الله. شنو أكو شيء بعد الأنبياء؟ فالنبأ بأي معنى؟ إذا كان الآية تقول مطلق النبأ إذا وصلت من إثبات السبب ينزل، فهذا يؤكد على أنه النبأ إذا وصلت عن الأحكام بشكل أولى بشكل أولى أبحث عنه، لأن الأحكام خطيرة مهمة. الأمر الخامس الفقه، يعني إن جاءكم فاسق بنبأ الفقه، يعني الفقه إلى معاني ثلاثة احنا راح نذكر معنى ايه ومعنى ثالث. مرة الفقه يطلق في مقابل الحضارة، يعني الملكة التي تعتم الانسان عن اكتساب المعصية. الفقه في مقابل الحضارة هذا المعنى، والمعنى الثاني الفقه يعني الفتن إنا لمدلول الآية ربما يتفى وربما يتفى. إذا أخذنا الفتن بمعنى العدالة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق يعني غير عادل. إن ذا أنت تبينه في الآية يقول يكون فاسق عادل. فاسق العادل من هو؟ الإمام الاثنى عشر المطيع لله ولرسوله الملك. أما إذا أخذنا الفسق بمعنى الفسق الثاني يقابله الصدق، إن جاءكم كاذب بنبأ فتبين. يعني شنو؟ يعني صدق الصادق حتى لو ما ترى. يدلل على ثمرة الصدق على المسافة، يدلل حتى لو ترى غير إمامي كان من الأبناء العام المسافة الصادق. يعني جلد موسفة صدق الصدق. هذه مفردات الآية واحدة واحدة. استدلوا في هذه الآية مو بالمنطوق وإن كان لما استدلوا بالمنطوق، ولكن استدلوا على تفسير الخبر الواحد في هذه الآية بالمفهوم ولكن بالمفهوم. مرة استدلوا بها بمفهوم الوصف، ومرة تدلوا بها بمفهوم الشرط. المصنف لأنه مفهوم الشرط أشد وآكد في المفهومية للمفهوم الوقت، يعني مفهوم الشرط ما في نداع في خفيته، أما مفهوم الوقت شنو أكو؟ نداع في خفيته. جماعة يقولون أكو مفهوم وقت، جماعة يقولون أكو مفهوم وقت. اللي يقولون أكو مفهوم وقت اختلف الجماعة قالوا بالتسبية وجماعة قالوا دعنا بالتسبية. وهذا في بحث المفاهيم بحثنا بحث. أما مفهوم الشرط لو تحقق لذلك المصنف لا يشير إلى مفهوم الوصف مطلقا، وإنما فورا وفورا يدخل للمفهوم. بس إحنا من الضروري أن نبين شلون استفاد من مفهوم الوصف في هذه الآية توضيحا للمصدر وتوسعه للمصدر. مفهوم الوصف إذا أردنا أن نلحق في هذه الآية لازم نعرف بهذا التعريف. الآية شنو تقول؟ يا أيها الذين آمنوا، نفسوا إلى التعبير، إن جاءكم صادق بنبأ فتبينوا. هاي صيغة الشرط. إذا أردنا نسوي مفهوم الوقت إيش قلت؟ يصير تبينوا من خبر صادق. أو بهذا التعبير خبر الفاسق تبينوا من. طبعا التعبير الأول الفاسق تبينوا صيغة الأمر. سيدي في مفهوم الوقت يقول تبينوا من خبر الفاسق. شنو مفهوم لا تتبينوا من خبر العادل؟ إذا أخذنا الصدق لا تتبينوا من خبر الصادق، إذا أخذنا الصدق بمعنى الصدق. لكن المصنف ليه قوله بالحديث هذا؟ يقول إحنا ما عرفناهم في مفهوم الوصف لوجود الإشكالات في تفسير المفهوم. يروح على القدر المتيسر، يعني إحنا في الأصول لازم نتكلم على كل المباني بحيث نظريتها الكل يؤديها. وبما أن مفهوم الشرط الكل متفق عليه وعلى حقيقته لا نستطيع. من جهة من جهة ثانية منطوق الآية هو منطوق الشرط، فإحنا شو الداعي؟ نروح نتناعى في المنطوق في الوقت. ولسبب دعوا المصنف لأن يرحل لذلك النار إذا لم يدري أقراط الحديث يجي فرد واحد صور انت لا تبري ما تأرض همينه فرد واحد لا تشارك ذلك يا فلان رافقا فارس على السفر خمسة دمار من دون أن تجد إلى أن هذا فاضي على المغرب إلى تعيد هدف تسوي لك ورفع لك وما عرف هذا المغرب أعرض الأولى بالأسباب لها ما مقتضية عن حقيقة ذاتية للكون. يختلف بس العقلاء في كون لما يخبرون بالخبر. الخبر بما هو خبر عقلا بالدفة الفلسفية يحتمل ان يطابق الواقع ويحتمل ان لا يطابق. لكن العقلاء مع الاخبار شلون يتعاملوا؟ ها العقلاء عارف ان الاخبار. لذلك انت روح حكم الكتب التاريخ، حكم الكتب وكتب الروايات اللي تنقل لك حوادث، لما تقرا الحادثه بتشوف عاده افضل الاعتبار اللي يصدق الحادثه. لذلك العلماء اتعبوا انفسهم الشريفه وجابوا علم الرجال وجابوا علم الروايه حتى يأكدون اللي مو كل خبرنا من الكتب. على معناته هذا متفرع على ان كل خبر على ان كل خبر له اعتبار. فالمقتضي في الاخبار انها لها اعتبار. اعلم من صور هذه الاخبار طلعت في الحدود او طلعت. لكن الشريعه كيف تسوت؟ الشريعه التي قالت في هذه الايه يا ايها الذين امنوا يا ايها المؤمنون وان كان كل قدر في الارض له اقتضاء الصدق ولكن انتم لا ترتبوا الاثر على كل خبر اذا كان المخبر فاسق تثبتوا تاملوا تانوا لان الفسق مانع من اقتضاء الخبر. يعني شنو الايه شنو سوت؟ الفتت الناس خصصت للناس الاخبار قالت كل خبرين يقتضي السر لكن احنا خصصنا منها طيرنا منها يا خبر خبر يعني شنو؟ يعني خبر العادل له اقتضاء السر ورد عليه الاسر بناء على هذا الكلام. هل الخبر الواحد هل بمفهوم الشرع حجة؟ هل بالعالم المقتضي والمانع حجة؟ الظاهر عند المحدث يرتبط هذا الدليل. فإن الدليل الأول عند المحدث في هذه الآية قام على حجة خبر واحد. حتى بعد كون هذا الخبر الواحد لازم يكون عادل، لو يكون ثقة كما يقول مشهور الشيعة الآن مشهور العلماء الآن اللي الثقة ثقة والمصداقة صافية زين أربع عدوات آيات كثير من الجد. إذا كان الجد بمعنى مقابل العدالة وثاقة مصابة، إذا كان الجد في مقابل الصد وثاقة صافية فلا تبع الاختلاف بينهما. مشكور المتأخرين يقول الصد مصابة صد يعني الباطل إذا كان له مقتضي المقتضي يؤثر أثرا إذا لم يكن المانع، إذا كان المانع المقتضي ما يؤثر أثرا تبينوا مع الفسق. النار لها أقتضاء الإحرام زين، فإلا تحقق النار يتحقق الإحرام حتى للمقتضي. إيش وقت ما يتحقق الإحرام؟ إذا كان المانع هنا الخبر له اقتضاء الصدق وترتيب الأثر والعمل، لكن إيش وقت ما يقتضي ترتيب الأثر؟ إذا كان المانع شنو هو المانع؟ الجهل. ها؟ فتروح تبحث أكو مانع؟ لو ما أكو مانع تبحث عن المانع مو تبحث عن وجود المقتضي من وجود الخايف الذاتي للاختيار. هذه الخارج جواب على الخارج الصباح لا يوجد ما هي لا يوجد الخارج الأصل يقول كل قبر العقلاء يرتبون عليه. ليش؟ لأن الخبر له كل قبر. بس الآية هنا جابت جابت لك المانع، جابت الأكو بعض الأخبار أكو مانع من المقصر الأمان. شنو هو؟ هو مانع. هذا يا مدن المحمد جماعة من الأصوليين أكلوا على الاستدلال بهذه الآية، ما يقارن دعش إشكال ذات الأصولية اللي بالنتيجة هذه الآية بدل على تفسير الحقيقة عمدتها إشكالية. فرد إشكال يقول هذه الآية مسلوقة لبيان تحقق الموضوع وفي مفهوم الشرط إلى هذا الشرط مسلوق لبيان تحقق الموضوع، الموضوع ما هو مفهوم. فرد إشكال يقول هذه الآية إليها مذكور العلة أن تقيموا قوما بجعلاء عموم العلة يستبع وجود التفاصيل في كل مكان. نحن بقدر ندخل في التفاصيل فاستشارة وتنبيه تفاصيل الإشكالات وأجوبتها تخليها إلى وقائع مطعم أرقى وإلى أطفال عالية. هذا الأصل كلام تنبيه زوجي يقول عموم العلة يتبع عموم التثبت في كل مالك من العادي او من المعادي. تمجيد الصفحة تصفحين هذه الصفحة لا يصفح أن من يحفظ العلاقة في الخبر الواحد بالآيات الكريمات يستطيع التعبير ما المطلق دقيقا من يستطيع على الحزبيات لا يدعي بأن هذه الآيات نفس قطعي الدلالة على المطلوب وإنما غير الدلالة وإنما أقصى ما يدعي أنها ظاهرة فيه. يعني الآيات ظاهرة تستطيع على الخبر الواحد يستطيع الخبر الواحد مون نفس لأنه ما فيه احتمال الخلاف أما الظاهر فيه احتمال الخلاف نفس يعني أفضل وإذا كان الأمر كذلك يعني بالظهور نسبة على حجية الأخبار فقد يشكل الخصم لأن الدليل على حجية الحجات يجب أن يكون دليل قطعي كما تقدم لأن كل الحجات لا بد أن يكون دليل قطعي فلا يصح الاستدلال بالآيات التي هي ظنية الدلالة على الأخبار الآحاد التي هي المطلوبة هذا يعني استدلال بالظن على الظن لأن لا شيء استدلال بالظن على صفية الظن وهذا دوره ولا ينفع كونها قطعية الصدور إلى فرد واحد دفع دفعه إلى فرد واحد يقول الآيات وإن كان الظنية بالدلالة ولكن قطعية الصدور مقدمة الاستدلال وبالتالي السبب الاستدلال والنفية بالدلالة ولا إلا الجواب عن هذا الوصف عن هذا الوصف واضح ليش؟ لأنه قد ثبت في الدليل القطعي من هو الدليل القطعي؟ من العقلاء حجية ظواهر الإشكال العديد كما سيأتي حجية ظواهر فالاستدلال بدلالة الآيات ينتهي بالأخير إلى العلم بوجود من العقلاء على اعتباره فلا يكون استدلال بالظن على حجية الظن بل استدلال الظن المقطوع الحجية على الظن مشكوك الحجية ونحن دلالة الآيات القرآنية فالذي يجب أن الأقلاء قاما لا تجيء الظواهر القرآن ونحن على هذا المبنى نذكر الآيات التي ذكروها على حسين الصدر الواحد فنستطيع بإطلاق ظهورها في المطلوب. الآية الأولى وهي العمدة عارف النبات وهي قوله تعالى في سورة الحجرات الآية الثانية إن جاء صنفاتك من النبات فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقد يكتبوا الله بهذه الآية الكريمة من جهة واحد نهج مفهوم الوصف اثنين ومن جهة مفهوم الشارع والذي يبدو أن الاستدلال بالآية من جهة مفهوم الشرط كامل بالمنظور لسببه أولا المنظور شرطي ثانيا الوصف مو متفق في وتقريب الاستدلال يتوقف على شرح ألفاظ الآية أولا فنقول واحد التبين شنو معنى إن هذه المادة يعني التبين تبين معنى الأول بمعنى الظهور فيكون فعلها من فعل التبين لازما فنقول تبين الشيء إذا ظهر وبان ومنه قوله تبارك وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود أو سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني حتى الحق في الأظهر مو أنت تعلم به أو تتكبر به، هذا المعنى. والثاني بمعنى الظهور على الشيء مو ظهور الشيء، يعني العلم بالشيء واستكشاف الشيء أو التقدي للعلم بالشيء وطلب ذلك الشيء، فيكون فعل التبين متعديا. فتقول تبينت الشيء إذا علمته أو إذا تفضيت للعلم به وطلبته. وعلى المعنى الثاني وهو التفضي للعلم به الشيء يتضمن معنى التثبت فيه والتأني فيه بكشفه وإظهاره والعلم به. ومنه قوله تبارك وتعالى في سورة النساء آية 94 إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني استظهروا تثبتوا. ومن أجل هذا قرئ بقراءة ابن مسعود بدل فتبينوا فتثبتوا، قرئ القرآن يعني بهذه الصيغة. ومنه كذلك هذه الآية التي نحن في قلبه بعثها شنو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني فتثبتوا. وكذلك قرئ فيها في هذه الآية يعني فتثبتوا على قراءة ابن مسعود، فإن هذه القراءة مما تدل على أن المعنيين وهما التبين والتثبت متقاربان مترادفان. هذا الأمر الأول. أمر الثالث أن تقيم قوما بشهادة. يظهر من كثير من التفاسير أن هذا المقطع من الآية يعني أن تقيم قوما كلام مستأنس، يعني كلام جديد مو مربوط بالفرق، جاء لتعليم وجوب التبين، جاء لنا سيدنا وتبعهم على ذلك على سبع المفسرين بعض الاصوليين الذين بحثوا هذه الآية هنا. ولأجل ذلك قدروا لكلمة فتبينوا مفعولا، ليس لغتها بمعنى متعدي، فقالوا مثلا معناه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدقه من كذبه، الصدق يأخذ المفعول، الصدق هو المفعول. كما قدروا لتحقيق نظم الآية عن تنسيق الآية وربط الآية لتصلح هذه الفقرة أن تكون تعليلا لكلمة تدل على التعليل، بأن قالوا معناها يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هي خشية أن تصيبوا قوما بجهالة أو حذار أن تصيبوا قوما بجهالة أو لا تصيبوا قوما بجهالة أو لكي لا تصيبوا قوما بجهالة ما هي تنفع الدليل. وهذه التفسيرات كلها تكلف على رأي المصنف فيها تكلف، يعني مشقة على النفس بلا داعي وتمحل لا تساعد على الآخرين على هذه التفسيرات فرقين ولا قاعدة عادية. ومن العجيب أن يؤخذ ذلك من نظام الاعتبار وليس من أسهل المسلمات والصدر الأصوليين والمفسرين. المصنف يقول أن التفسيرات مو صحيحة إلا نعطي العلم عن العلم بالعشنه، والذي أرجحه أن مقتضى قيام الكلام والاتفاق في الآيات مع أصول القواعد العربية أن يكون قوله أن تصيبوا قوما مفعولا لتبينوا. شنو المفعول؟ أن يقع مفعول بس بالتأويل إلى المصدر يقع مفعولا لتبينوا، مفعولا لتبينوا فيكون معناه فتثبتوا واحذروا خصالة قوما لتبينوا. طبعا لا يصبح هذا التأويلات المصنفة مو معنى خاص، المصنف جدا يقول التقدير هنا اكو اشاره الى الكلام اللي هي ألف مصنف جدا. والظاهر ان قوله تعالى فتبين ان تصيب قوما بجهاله يكون كنايه عن لازم معناه، يعني شنو لازم معناه؟ لازم معناه يعني شنو؟ هو عدم خلفيه الخبر الفاصل، لأن إلا الزوم أن تصيبوا قوما بالجهالة إلا إذا كان خبر الفاسق شنو، لأنه لو كان خبر الفاسق حجة لما دعا الحذر من إصابة القوم بالجهالة عند العمل بخبر الفاسق، ثم من الندم على العمل به فتوقف على مصاعب المعلمين. النقطة الثالثة الجهالة شنو هي معنى الجهالة؟ الجهالة اسم، يعني اسم مصدر، يعني مو اسم مصدر، اسم يعني اسم مصدر من الجهل، جهالة اسم مصدر من الجهل. اما هذا الفكرة او نقول الجهالة مصدر ثاني للجهل، جهل جاهل جهالة اسم المأخوذ من الجاهل هذا الاحتمال الاول. او مصدر ثاني للجاهل. قال عنها اهل اللغه عن الجهاله. الجهاله شنو؟ ان تفعل فعلا بغير العلم. الجهاله شنو ما في؟ في مقابل العلم. ثم هم فسروا عن اللغه فسروا الجهل بانه المقابل للعلم. عبروا اللغويون عنه صارت عند تقابل التبعات. قالوا بين العلم وبين الجهل شنو نوع التقابل؟ جماعة دارين تبعات يتلم موجود. جماعة دارين تناقض بين الاثنين عدمي. جماعة دارين علم وملكه اللي هو غير مسلم. الجهل عدم العلم فيما بشأنه ان يعلم. واخرى التقابل النقيض. وان كان الاحق بالتعبير العلم ان الجهل والعلم تقابلهم من تقابل العدم والملكه. والذي يبدو لي من تتبع استعمال كلمة الجهل ومستقاها الكلمة في أصول اللغة العربية أن إعطاء لفظ الجهل معنى لقابل العلم بقابل التحديد الفيق هذا المعنى جديد قال الجهل يصف في مقابل العلم وإلا في الروايات إذا بالمراجع وحتى في أصول الكاف مثلا نشوف أكبر الفصل قال نسميه جنود العلم جنود العقل وجنود الجهل خالف الجهل في مقابل العقل مو في مقابل العلم بالذات شلون المخلف هنا شنو يرجح؟ يرجح الجهل يعني التفاهم مو الجهل يعني مقابل العلم. اما اعطاء افضل الجهل معنى يقابل الجهل التحديد يعني الجهل عدم العلم افضل جهل لمعنى الجهل جاء مصطلحا جديدا عند المسلمين في عهدهم لنقل الفلسفه اليونانيه في الدوله العباسيه العربية الذي استدعى تحليل معاني كثيرة من الألفاظ وكتبها إطارا يناسب الأفكار الفلسفية وإلا فالجهل في أصل اللغة العربية كان يعطي معنى يقابل الحكمة والتعقل والروية حتى الرواة وضعوا الجهل في مقابل العقل مو في مقابل العلم فالجهل يؤدي تقريبا معنى التفه أو الفعل الرويه يعني التأمل فهو يعني الجهل يؤدي تقريبا معنى التفه او الفعل التفهي عندما يكون عن غضب مثلا وحماقه وعدم بصيره وعدم علم ونحو ذلك وعلى كل حال الجهل بمعنى الواقع اللغوي يلتقي مع معنى الجهل المقابل للعلم الذي صار مصطلحا علميا بعد ذلك يعني الجهل اعم من الجهل في مقابل العلم والجهل في مقابل العام ولكنه ليس هو اياه وعليه يكون معنى الجهالة أن تفعل فعلا بغير حكمة وبغير تعقل وبغير روية الذي لازمه عادة عادة تفاضل وعدم الواقع والحال وعلى قول الشاعر إن البصير إذا لم يرتكب عملا حتى يفسر ما تدني عواقبه يشوف شنو النتيجة شنو العاقبة إذا عرفت هذه الشروع المفردات الآية الكريمة يتضح لك معنى الآية وما تؤدي إليه من دلالة على المقصود في المقام شنو الدليل؟ أن الآية تعطي على المقصود والمانع أن الآية تعطي أن المبدأ من شأنه أن يقدر أن يقدر فيه عند الناس ويؤخذ به من جهة أن ذلك من سيرة الناس من سيرة العقلاء وإلا فلماذا نهى القرآن عن الأكل في خبر الفاسق من جهة أنه فاسق فأراد تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يعتمدوا كل خبر من أي مصدر كان حتى ولو كان فاسقا بل إذا جاء النبأ فاسق ينبغي أن لا يؤخذ الخبر بلا تروي وإنما يجب فيه أن يتثبت وأن يصيب قوما بجهالة أي بفعل ما في هذا الفعل سببهم وعدم حفظ حكمته قد يمرضوا بالقرآن مثل ما قالوا المسلمين يرتبون أثر على خبر الوليد المكاتبين هم فرحانين بقدوم المرعوب على النبي لا تبقى يقولونهم قد بأي بني ورسولي أو بصع المحمد واتفقوا في ذلك أن المتوقع من الفاسق أن لا يصدق في خبره فلا ينبغي أن يصدق ويعمل بخبره فتدل الآية بحسب المفهوم الشرطي على أن خبر العادل يتوقع منه الصدق فلا يجب فيه الحذر والتفرج من إصابة القوم بجهالة ولازم ذلك أن خبر العادل والذي نقوله ونستفيده وله ترجم في استفادة المطلوب من الآية شنو؟ أن النبأ في مفروض الآية مما يعتمد عليه عند الناس وتعارف الأمر به بلا تثبت وإلا لما كانت حاجة للأمر به للتبين في خبر الفاسق إذا كان عن حتى العاجز يتبينه إذا كان النبأ من جهة ما هو نبأ لا يعمل به النار. ولما علقت الآية وجوب التبين والتسبب على النبي الصادق يظهر منه بمقتضى مفهوم الشرط أن خبر العادل ليس له هذا الشأن، يعني ليس له التسبب، بل الناس لهم أن يبقوا فيه على تبينتهم الأولى شنو؟ يعملون حسب اقتضائه اللي هو التبين من الأقل به وتضيئه من دون تسبب وتبينه بمعرفة قصة الخبر من كذبه من جهة فوق إصابة الأمر لجهاز. وطبعا لا يكون ذلك الا من جهه اعتبار خبر العادل وحجيه هذا الخبر، لان المترتب منه من خبر العادل اكبر، فيكشف ذلك عن كيفيه قول العادل عند الشارع والغاء احتمال الخلاف في الخبر عن عدم استقرار الواقع. والظاهر ان بهذا البيان الايه يرتفع كثير من الشكوك التي اثيرت على الاستنباط وبلغت الدعس او 12 شهر على المطلوب، فلا نصيب في فكرها ولا نصيب في رجلها المطلوب في رجلها لا مصاري. وصلى الله على محمد وعلى الله.